رب الوجود تبارجت أسماؤه من نوره أعطى الوجود محمدا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ليلة كريم لأسرة الراحل الكريم المرحوم الحاج حبيب أبو حجازي السعدني، ونحن في هذه الليلة نشارك أبنائي المعلق رضا حبيب السعدني والمعلق محمد حسين السعدني والمعلق سعيد حسين السعدني وأسرة عائلات السعدني، كما تقدم باسم فضيلة الشيخ ثروت أسعد أبو الجدايل في وفاة جده، فنجعل هذه الليلة خير لياليه يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها Thank you.

يا ابو علي ما يشرح حضرتك يا مشايخ محمد الله يا معتاد خليك الله اكبر فإني أتبع فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة you are.

والله كل ما بتعيد كل ما بتتعلم، والله كل ما بتعيد كل ما سألوه يا عم. تعريف ربنا. واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات جمال جمال الله يفتعلي الحج أشهر معلومات ليس عليكم جناح أن الله الله الله الله الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. الله يفتح عليك. الله يا سيدنا الشيخ محمد. الله يا حبيبي. Thank you. الذي هو خير آية بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بتعريف مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي التعروفي. كما تتقدم أسرة الوكيل الراحل بخالص الشكر والعرفان إلى كل من وسعهم في هذا العزاء. وكانت هذه التلاوة تقام بمناسبة ليلة تكريم للمرحوم بإذن الله تعالى الحاج حسين أبو حجازي السعدني. وقد نقلناها لكم عبر عصور إذاعتنا الخارجية وإذاعات موجات السماء العالية إدارة المهندس أمير عيدي الشبشي الموقيم بشعبة دست الزقازيق الشرقية. المقصر الضيافة المتنقل والإنارة الحديثة إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي الزقازيق شارع فاروق. وسعيكم مشكور جميعا.